إذا هم الإنسان بفعل ذنب ما ومنعه مانع خارجي هل عليه نفس الوزر إذا فعل هذا الذنب بنص حديث هما في الوزر سواء؟ وكيف يوفق بين هذا الحديث وحديث من هم بسيئة ولم يفعلها كتبت له حسنة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام صرح بأن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات وبين الله سبحانه وتعالى كما جاء في الصحيحين عن ابن عباس وأن من هم بالسيئة فلن يعملها لم تكتب عليه وإن تركها من أجل الله كتبها الله حسنة لأنه تركها من جراء الله وإن هم بالحسنة كتبها الله حسنة فإن عملها كتبها الله عشر حسنات إلى سنة إلى أضعاف كثيرة. وأما ما جاء في حديث ابن كوش المالي الدليل لأربعة ذكر منهم رجل أعطاه الله مالا وعلما وهو يتقي في ماله ربه ويصله في رحمه وهو في أعلى المنازل ورجل أعطاه الله علما ولم يعطه مالا فقال لو كان لي مثل فلان لعملت به مثل عمله قال فهما في الأجل سواء. والثالث أعطي مالا ولم يعطى علما ولا يتقي في ربه ولا يصله في رحمه ولا يعلم الله في حق وبشر المنازل. والثاني الرابع لم يعطى علما ولا مالا ويقول لو كان من المال مثل فلان لعملت فيه مثل عمله قال عليه الصلاة والسلام ما في الوزر سواء بسبب النية خبيثة نسأل الله العافية. لا شك ان هذا قد يشكل مع الحديث الصحيح الذي فيه ان النية الطيبة تنفع ويجر صاحبها والسيئة اذا لم يعمل لا تكتب عليه وان تركها من اجل الله كتبت حسنة. وبحديث ابي كوشة الألماني ان هذا الرجل الذي قال لو كان لي مثل فلان من المال لعمله مثل عمله السيء فهما في مجلس سواء وجاوب عن هذا والله اعلم ان هذا في حق من صمم على هذا وعزم عليه ولم يمنعه الا العجز والا فهو مصمم على ان يعمل بالمعاصي والسيئات التي يعملها ذاك الرجل اللي اعطاه الله ما بلا علم فهو مثله في المزن بتصميمه وعلمه الصادق وما علم الله من قلبه من الخبث والفساد فهو مثل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار اذا رسل هذا القاتل فما بال المقتول قال لانه كان حريصا على قتل صاحبه فجعله معه في النار نسال الله العافيه لانه حريص ما منعه للعجز ولو فقد جاء بالسيف واعد العده وحاول القتل لكن غلبه صاحبه فقتله فهما في النار سواء هذا بانه قتل وهذا بانه حاول قتل. هذا الرجل الذي في هذه الكرشة يقول لو كان لي من المال مثل فلان لعملت فيه مثل عمله يعني مصمم ومريد من هذا وعنده عزم عليه وجد لو وجد ذلك ولكن منعه الفقر ومعه العجز هذا والعياذ بالحري بأن يكون مثله في الفساد والشر والإثم نسأل الله العافية بخلاف الذي هم ثم ترك أنا ما عزم هم ثم ترك هذا ليس عليه شيء أو ترك من أجل الله فهذا له حسنة. أما هذا أهم وعزم وصمم على أنه يعمل مثل فلان فلاه غلبه صاحبه فغلبه بقتل أو عزم وصمم ولكن لم يقدر له المال ولم يسعف المال ومصمم هذا يفيد الحذر من التصميم على السيئات والعزم عليها وأن في ذلك الخطر العظيم نسأل الله العافية. هل من فعل معصية يسمى فاسقا ونجوز له ونقول له يا فاسق إذا فعل المعصية؟ ذكر كثير من العلم رحمة الله عليهم أن من أتى المعاصي وأعلنها يسمى فاسقا. قالوا من أصر على الصغيرة أو أعلن كبيرة يكون فاسقا. فالذي يتعاطى المعاصي يسمى فاسقا لأن الفسق خروج عن الطاعة. فإن كانت كبيرة كالزنا والخمر وحقوق الوالدين هذا لا شك ولا أعلم خلاف بين العلم يسمى فاسقا. أما الصغائر